بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا نحاول أن نجتهد في تحطيم البيوت الزجاجية، بيوت هؤلاء الذين يرمون الإسلام بما هو منه براء، في حين أن نفس التهم وبصورة أبشع بكثير هي قد لطخ بها تاريخهم الأسود. وكما ذكرنا مرارا إن السر وراء محاولة هؤلاء الناس لتعليل المعجزة التي حصلت، وهي انتشار الإسلام، هذا الانتشار الهائل في فترة قياسية من حيث الزمان، ومع ضعف المسلمين بالنسبة للقوى العالمية الموجودة في ذلك الوقت، حارت عقولهم وبحثوا عن أي تفسير مادي يستطيع أن يحل لهم هذا اللغز. فمن قائل إن السبب في ذلك هو أن الإسلام استعمل السيف لإكراه الشعوب على اعتناقه، فهو دين انتشر بالسيف وبالإكراه. ومن قائل إنه انتشر لأنه دين شهوات وتحلل من الأخلاق، ويفتح الأبواب على مصارعها يعني ينهل المسلمون من الشهوات. ومن قائل إن الإسلام نقل العرب من الحروب التي كانت بينهم إلى أن يتوحدوا ليحاربوا الأمم الأخرى عن طريق الغزو الخارجي، بغية السلب والنهب والغنائم. منهم من قال إنهم هربوا وخروا من الطقس الحار في الجزيرة العربية طالبا للنسيم العليل والهواء الجميل والبساتين الخضراء وإلى آخره. وقد ناقشنا من قبل الرد على بعض هذه المفتريات التي اعتبر أبلغ رد عليها هو أنكم بعضكم الآن يضحك ونحن نتلو هذه الشبه يعني المتهافتة. قبل أن نوسع هذه المسألة يعني ونشبعها بحثا، الشاعر يقول: فضل شهد العدا بفضل، شهد الأنام بفضله حتى العدا، والفضل ما شهدت به الأعداء. فنحن نأتي الآن بشهود من أهلها، وهم أصدق الشهود، لأن هؤلاء من بين ومنهم من يعادي الإسلام عداء شديدا، يعني ويطعن في الإسلام وفي القرآن وفي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فنجمع هنا بعض الشهادات من خصوم الإسلام، سواء من رؤوس الكفر ممن طعنوا في الدين وألفوا مهاجمين الإسلام ولكنهم تحلوا بشيء من الإنصاف في هذه القضية التي نحن بصددها، ومنهم من اعتنق الإسلام وصار مسلما عن طواعيه. أشهر من كتب عن الإسلام توماس أرنولد، أو توماس أرنولد وهو كاتب إنجليزي معروف في أواخر القرن الماضي، وكتابه المشهور والمشهور جدا الدعوة إلى الإسلام. كلامه كثير جدا، لكن أنا فقط يعني أنتزع العبارات التي فيها صلة، التي لها صلة بموضوع الإسلام والسيف. أو التي لها صلة بتفسير هذه الظاهرة المعجزة، معجزة انتشار الإسلام بهذه السرعة في أفاق الأرض. يقول توماس أرنولد: إنما أحرزته سيوف المسلمين من نجاح واسع النطاق منقطع النظير قد زعزع عقيدة الشعوب المسيحية التي أصبحت تحت حكمهم، ورأت الشعوب النصرانية التي دخلت تحت حكم المسلمين، ورأت أن هذه الفتوح قد تمت بعون من الله. التفسير الحقيقي بقى. التفسير الحقيقي أن هذا نصرة الله، أو نصر الله الذي وعد به عباده المؤمنين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وإن جندنا لهم الغالبون. يقول: إنما أحرزته سيوف المسلمين من نجاح واسع النطاق منقطع النظير قد زعزع عقيدة الشعوب المسيحية التي أصبحت تحت حكمهم، ورأت أن هذه الفتوح قد تمت بعون من الله، وأن المسلمين قد جمعوا بين النعيم في الدنيا وبين التوفيق الإلهي، وأن الله لم يجعل النصر إلا في أيدي عباده المختارين. وهكذا ظهر نجاح المسلمين دليلا على صدق دينهم. يقول أيضا في موضع آخر: وكان المثل الأعلى الذي يهدف إلى أخوة المؤمنين كافة في الإسلام من العوامل القوية التي جذبت الناس بقوة نحو هذه العقيدة، المساواة بين البشر، عدم أي نوع من التمييز الطبقي أو العنصري أو كذا، فكل من يدخل في الإسلام يصبح جزءا من هذه الأمة، لا بمفهوم الأمة الجغرافي أو الوطني أو التراب أو كذا، وإنما أخوة العقيدة. يرى أن هذا أيضا من الأسباب التي جعلت الناس تنجذب إلى الإسلام. اسمع أيضا هذه العبارة القوية من توماس أرنولد، يقول: لم نسمع عن أي محاولة مدبرة لإرغام الطوائف من غير المسلمين على قبول الإسلام. فيش مرة واحدة ثبت أن أحدا من غير المسلمين أكره على الدخول في الإسلام، كما قلنا مرارا لأن الإسلام المكره إسلام باطل لا يعتد به ولا تترتب عليه أثار، لا يصح إيمان الإنسان المكره. يقول توماس أرنولد: لم نسمع عن أي محاولة مدبرة لإرغام الطوائف من غير المسلمين على قبول الإسلام، أو عن أي اضطهاد منظم قصد به استئصال الدين المسيحي، ولو اختار الخلفاء تنفيذ إحدى الخطتين، خطة إيه؟ إرغام الناس عن دخول في الإسلام أو اضطهاد النصارى مثلا لاستئصالهم، لو اختار الخلفاء تنفيذ إحدى الخطتين لاكتسحوا المسيحية بتلك السهولة التي أقصى بها فرديناند وإيزابيلا دين الإسلام من أسبانيا، أو التي جعل بها لويس الرابع عشر المذهب البروتستانتي مذهبا يعاقب عليه متبعوه في فرنسا، أو بتلك السهولة التي ظل بها اليهود مبعدين عن إنكلترا مدة 50 و300 سنة، وكانت الكنائس الشرقية في آسيا قد انعزلت انعزالا تاما عن سائر العالم المسيحي الذي لم يوجد في جميع أنحائه أحد يقف إلى جانبهم باعتبارهم طوائف خارجة عن الدين. يعني ما كانش يبين لهم صاحب، يعني لو مسلمين كانوا ذبحوهم كان في انعزال كامل بين الكنائس الشرقية والغربية بحيث ما حدش هيقف جنبهم ويدافع عنه. وفكان الخلفاء ممكن بمنتهى السهولة لو سلكوا مسالك النصارى مع المسلمين في الأندلس أو مسلك لويس الرابع عشر ضد البروتستانت في فرنسا، مجازر هائلة حصل لو كان المسلمون سلكوا هذه المسالك، لإيه؟ لا حسب الأمر ولما بقي من النصارى عين تطرف في بلاد المسلمين. يقول، انتبهوا لهذا كلام العاقل، يعني هو الرجل كافر لكن فيه عقل، يقول: ولهذا فإن مجرد بقاء هذه الكنائس حتى الآن لا يحمل في طياته الدليل القوي على ما قامت عليه سياسة الحكومات الإسلامية بوجه عام من تسامح نحوهم. يعني وجود النصارى في البلاد الإسلامية إلى اليوم ووجود كنائس قديمة جدا وأديرة هذا أقوى دليل على تسامح المسلمين مع أهل هذه البلاد المفتوحة، وإلا كانوا أذادوهم، وده ما كانش حد هيعتبروا أن كانوا أقوى قوة على ظهر الأرض المسلمون في ذلك الوقت. وبالتالي ما الذي منعهم؟ خوف الله، وأنهم يتعبدون باحترام حقوق هؤلاء الأقليات. الدوميلي وهو مستشرق فرنسي له أيضا مؤلفات كثيرة، يقول مثلا في كتابه التسامح العظيم الذي تحلى به الخلفاء الأمويون وملوك الطوائف لم يمتد لواؤه على ما حكموه من شعوب أو على المسلمين القادمين من أفريقيا والمشرق فحسب، بل انبسط ظله أيضا على العلماء المسيحيين الذين أقبلوا مهطعين مسرعين من أبعد الأقطار لتلقي العلوم في المدن المزدهرة التي لا تحصى في ذلك القطر الساحر الأندلس الآخذ بمجامع الألبان. كانت أقوى جامعات في العالم موجودة في بلاد الأندلس، فكانوا يهرعون إلى علماء النصارى يهرعون إلى الأندلس ليتعلموا، وما كان المسلمون يخفون علومهم عن أحد، كانوا يعلمون، لأن العلم كان مشاعا مباحا لكل من أراد أن يذهل منه، بل إن ملك إنجلترا أرسل بنته في وفد كبير جدا لتلقي العلم ووصى بها الخليفة يعني الأندلسي. هارتولد شريك جامعة بيترسبرغ وهو أستاذ تاريخ الشرق الإسلامي فيها يقول هنا انتشر الدين الإسلامي في القرن الرابع للهجرة في قبائل الترك الرحل وفي بعض مدن التركستان الصينية بواسطة التجارة وبدون استخدام أي سلاح، فكان الأتراك الذين استولوا على البلاد الإسلامية في القرن الرابع الهجري مسلمين. مارسيل بوزار يقول أيضا لقد أظهرت الرسالة القرآنية وتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقدمية بشكل جوهري، وتفسر هذه الخصائص انتشار الإسلام السريع بصورة خارقة خلال القرون الأولى من تاريخه. يقول أيضا منذ بدء الفتح العربي الإسلامي كان المحاربون المسلمون قد فرضوا على أنفسهم روحا من التسامح مع غير المسلمين ومع الشعوب المغلوبة، وفي زمن لم يكن فيه العنف يعد شرعا ولا عاطفة. أصدر أبو بكر رضي الله عنه أول خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى جنوده التعليمات المشهورة المرنة كثيرا التي تختصر الروح الخلقي للقانون الإسلامي. براند تريند من رواد تاريخ أسبانيا وهو أستاذ في جامعة كامبريدج يقول في القرن العاشر الميلادي تردى معظم أوروبا في همجية ووحشية مريعة، على حين أن المسلمين في أسبانيا ضربوا مثلا رائعا لما كفلوه لغيرهم من ذوي العقائد المخالفة لمذهبهم من سعة العيش والتسامح. وقال أيضا إن العرب المتنصرين التعساء المعروفين بالموريسكوس أو الموريسكو دول العرب المسلمون يعني إن هم أجبروا على الدخول في النصرانية ليبقوا على قيد الحياة بعد طرد المسلمين من الأندلس، فعجزوا عن الهروب وبقوا في الأندلس فأكرهوا إما القتل وإما الدخول في النصرانية. يقول إن العرب ومع ذلك لم يلقوا معاملة فيها أي نوع من المساواة، بل كانوا يضطهدون اضطهادا شديدا جدا باعتبار أن أصلهم إسلامي رغم أنهم أظهروا الارتداد إلى النصرانية. يقول إن العرب المتنصرين التعساء المعروفين بالموريسكو لقوا من المسيحيين من المعاملة السيئة ما لا يقابله إلا ما لقيه المسيحيون من المسلمين من التسامح في مرحلة سابقة من تاريخ أسبانيا الإسلامية، والمسؤول عن ذلك عن كل ذلك الأمر من بدايته إلى نهايته هم رجال الكنيسة. تريتون وهو يعني أستاذ للغة العربية في أدنبرا وغلاسكو جليدي يقول: ولما تدانى أجل عمر بن الخطاب أوصى من بعده وهو على فراش الموت بقوله: أوصي الخليفة من بعدي لأهل الذمة خيرا، وأن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم، وألا يكلفهم فوق طاقتهم. وفي الأخبار النصرانية شهادة تؤيد هذا القول، وهي شهادة عيسو يابا الذي تولى كرسي البطريركية من سنة 647 إلى سنة 657. كتب يقول: إن العرب الذين مكنهم الرب من السيطرة على العالم يعاملوننا كما تعرفون، إنهم ليسوا بأعداء للنصرانية، بل يمتدحون ملتنا ويوقرون قسيسينا وقديسينا ويمدون يد المعونة إلى كنائسنا وأديرتنا. أي نعم، إلى آخر كلام. يعني يقول مثلا من ضمن الكلام: وإذا كانت أمة نصرانية في خدمة مسلم فإنه لا يحق لسيدها أن يجبرها على ترك دينها أو إهمال صلاتها والتخلي عن صيامها. شخصية مهمة جدا جدا، أرنولد توينبي، مؤرخ بريطاني طبعا مشهور جدا، يقول أيضا في أثناء كلام له: أصبحت يثرب بعد القضاء 30 سنة على الهجرة عاصمة إمبراطورية شملت لا مجرد الممتلكات الرومانية في سوريا ومصر، بل ضمت كذلك أملاك الإمبراطورية الساسانية بأسرها الفارسية، وتستمد يثرب حقها في بقائها مقر الحكومة إلى كونها النواة التي انبثقت منها إمبراطورية العالم العربي في اندفاع جارف يوحي حقا لأنه من الأفعال الربانية. يعني هذا الانتشار السريع للإسلام يوحي فعلا أنه ليس له تفسير سوى أنه فعل الله وتأييد الله لهذا الدين. يقول أيضا، وهذا تصريح مهم لشخصية طبعا خطيرة، أرنولد توينبي مؤرخ إنجليزي مشهور جدا، يقول: لم يكن الاختيار بين الإسلام أو القتل، كما حصل طبعا من النصارى الإكراه على الدخول في النصرانية، فبيقول إن الذي يعني عرضه المسلمون على الشعوب لم يكن الاختيار بين الإسلام أو القتل، ولكن بين الإسلام أو الحرية. وتلك سياسة المستنيرة، يبقون أحرارا ولا يقتلون رغم أنهم مغلوبون ويدفعون الجزية، فمفيش خيار بين الإسلام والإسلام، يبقى على دينه كما هو، وأحد أكره أحد. يقول: لم يكن الاختيار بين الإسلام أو القتل، ولكن بين الإسلام أو الحرية. وتلك سياسة مستنيرة أجمعت الآراء على امتداحها، لقد سلك الإسلام طريقة بين رعايا الخلافة غير العرب مستندا على مزاياه وفضائله الذاتية، وكان انتشارا بطيئا لكنه كان مؤكدا. ويحتمل أن الهداية إلى الإسلام بصورة جماعية لم تبدأ قبل القرن 9 الميلادي، أو تصل نهايتها حتى حلول فترة اضمحلال الإمبراطورية العباسية من القرن 13. ويمكن القول بالتأكيد، أرنولد توينبي، ويمكن القول بالتأكيد أن هذه الغلات التي حصدت من حقل التبشير الإسلامي، إيه هو الحصاد؟ دخول الناس والأمم في دين الله أفواجا، هذا هو حصاد حقل التبشير بالإسلام. ويمكن قوله بالتأكيد إن هذه الغلات التي حصدت من حقل التبشير الإسلامي كانت حصيلة حركة شعبية تلقائية ولم تنجم قط عن ضغط سياسي، لشعوب انجذبت إلى دين الفطرة بمنتهى القوة بصورة جارفة، دخلوا في دين الله أفواجا. يقول: كانت حصيلة حركة شعبية تلقائية من الشعوب ولم تنجم قط عن ضغط سياسي. طبعا مؤرخ نصراني حاقد الحقيقة على الإسلام، الفيليب حتي، مشهور في ليب حتي، لكنه مع ذلك يعني يقول من المدهش حقا أن دولة تدعو إلى دين غريب تظهر في شبه جزيرة العرب التي كانت مغمورة في التاريخ، استطاعت أن تجرد إحدى الإمبراطوريات العالمية من أغنى مقاطعتها في آسيا وأفريقيا، وأن تقضي على الأخرى قضاء مبرما في مدى 10 سنين، قضوا على الرومان والفرس. أما كيف اتفق هذا الحدث المذهل ولماذا اتفق، فذلك لأن وراءه قصة من أروع القصص في العصور الوسطى كلها. جورج حنا يقول إن المسلمين العرب لم يعرف عنهم القسوة والجور في معاملتهم للمسيحيين. أنا ما أحبذ استعمال كلمة المسيحيين، بس كل النصوص الأمامة تستعمل نفس اللفظ، أحفظ نقول النصارى، لكن التزامًا بالنص فقط يعني. وأسبق نبهنا على هذا، إن المسلمين العرب لم يعرف عنهم القسوة والجور في معاملتهم للمسيحيين، بل كانوا يتركون لأهل الكتاب حرية العبادة وممارسة طقوسهم الدينية مكتفين بأخذ الجزية منهم. يقول أيضا جورج حنا، لم يروي المؤرخون المسيحيون أنفسهم مثل هذه الوحشية التي مارسها الصليبيون عن المسلمين، يعني وحشية النصارى مع النصارى إخوانهم لم يقع مثلها إطلاقا من المسلمين تجاههم. لم يكن هؤلاء وحشيين في معاملة الأسرى الأهلين المسيحيين، فإذا انتصروا كانوا يكتفون بضرب الجزية على أعدائهم ولا يفظعون بهم. بعد معركة طبرية التي انتصر فيها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله على خصمه الملك غي ده لوسينيان، عفى صلاح الدين عن التفظيع بالأسرى الذين نجوا من الموت المريع أثناء المعركة، وجردهم من السلاح وضرب عليهم الجزية، وأطلق سراحهم مع قائدهم الملك غي. وليست هذه الحادثة وحدها هي الدليل على الفرق الكبير بين معاملة الغزاة لأعدائهم وبين معاملة أعدائهم، هي واحدة من المئات التي جاءت في كتب التاريخ عن الحروب الصليبية، ومعظمها المؤرخين مسيحيين من الفرنج بالذات. ودي يعني بديهية، لا يخالف هذا الكلام إلا أجهل الناس بالتاريخ. الغرب معترف تماما بالوحشية والقسوة والإجرام الذي جرى من الصليبيين هنا لما أتوا في بلادنا، يعني وحشية من سنفصل الكلام فيها شرح. وكذلك في الأندلس إيميل ديرمنجام أيضا يقول، لم يشرع الجهاد لهداية الناس للسيف، ففي القرآن لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، والقرآن يأمر المسلمين بالاعتدال وألا يبدأوا بالاعتداء. يقول أيضا إيميل ديرمنجام، كانت الفتوح الإسلامية جزاء مقدرا وخزيا كبيرا على النصرانية الشرقية المتفرقة المنحطة، وكان سلطان العرب غلا أكرهت به أوروبا على الصواب، فكان ظهور العرب ووعيدهم حافزين للنصرانية إلى سلوك سبيل الإصلاح والترقي. يقول أيضا، كتب الفوز للعرب لأنهم كانوا أهلا للفوز، وتم النصر للإسلام لأنه عنوان رسالة كان الشرق كثير الاحتياج إليها، واحتمل المسلمون ضروب العذاب قبل الهجرة ولم يستطيعوا لها ردها، فلما كانت الهجرة وكان ما أبدوه من المقاومة والنصر اتخذوا التسامح الواسع دستورا لهم. أجل، لم يبق للمشركين مقام في دار الإسلام، ولكنه أصبح لأهل الكتاب من اليهود والنصارى فيها حق الحماية وحرية العبادة وما إليهما، وصاروا من المجتمع إذا ما أعطوا الجزية. قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو نحن نقول صلى الله عليه وسلم بيقولش، من آذى ذميا فأنا خصمه، وما أكثر ما في القرآن والحديث من الأمر بالتسامح، وما أكثر عمل فاتح الإسلام بذلك. ولم يروي التاريخ أن المسلمين قتلوا شعبا إطلاقا، ما عرف عن المسلمين جرائم حرب ولا إبادة ولا تحريق ولا هذه الأشياء، مع أنهم كانوا يعني غالبين ولم يرو التاريخ أن المسلمين قتلوا شعبا، وما دخول الناس أفواجا في الإسلام إلا عن رغبة فيه. وهنا نذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دخل القدس فاتحا أمر بألا يمس النصارى بسوء وبأن تترك لهم كنائسهم، وشمل البطرك بكل رعاية ورفض الصلاة في الكنيسة خوفا من أن يتخذ المسلمون ذلك ذريعة لتحويلها إلى مسجد. وهنا نقول ده إيميل ديرمينغهام أيضا شخصية مشهورة جدا معروف يعني كمؤرخ صاحب كتاب حياة محمد عليه الصلاة والسلام، وهو يقول ما أعظم الفرق بين دخول المسلمين القدس فاتحين ودخول الصليبيين الذين ضربوا رقاب المسلمين فسار فرسانهم في نهر من الدماء الخيول. وده شيء صعب يصدق لكن ده الواقع، وحكاه مؤرخون من الغرب النصارى. الخيول كانت الدماء تصل إلى ركبها، بحر من الدماء في الشوارع من كثرة القتل في المدنيين، وكانوا يعطونهم العهود بالأمان ثم بعد ما يعني ما يستسلمون لهم يقومون بذبحهم، فجرت الخيول إلى ركبها في دماء المسلمين من الغدر والوحشية النصارى. يقول فسار فرسانهم في نهر من الدماء التي كانت من الغزاة ما بلغت به ركبهم، وعقد أني على قتل المسلمين الذين تفلتوا من المذبحة الأولى. هنري دي كاتري يقول أيضا إن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم وحدهم الذين جمعوا بين المحاسنة ومحبة انتشار دينهم، وهذه المحبة هي التي دفعت العرب في طريق الفتح وهو سبب لا حرج فيه، فنشر القرآن جناحيه خلف جيوشه المظفرة إذ أغاروا على الشام وساروا سير الصواعق إلى أفريقيا الشمالية من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلنطي، ولم يتركوا أثرا للعتف في طريقهم، لم يعتسفوا أبدا مع أحد أو يكرهوا أو يظلموا، لم يتركوا أثرا للعتف في طريقهم إلا ما كان لابد منه في كل حرب وقتال، فلم يقتلوا أمة أبت الإسلام، فكلما التقى المسلمون بأمة خيروها بين واحد من ثلاث: الإسلام أو الجزية أو تحكيم الحرب حتى تضع أوزارها. وهكذا كانت الأوامر التي زود بها أبو بكر الصديق خالد بن الوليد رضي الله عنهما حين أنفذه إلى الشام. يقول أيضا إذا انتقلنا من الفتح الأول للإسلام إلى استقرار حكومته استقرارا منظما رأيناه أكثر محاسنة إحسانا وأنعم ملمسا بين مسيحي الشرق على الإطلاق، فما عرض العرب أبدا شعائر الدين المسيحي بل بقيت روما نفسها حرة في المراسلات مع الأساقفة الذين ما زالوا يرعون الأمة الخليل. يعني كان تحصل مراسلات بين النصارى وبين قيادتهم الدينية في روما، وكان الوئام مستحكما بين المسلمين والمسيحيين، ومع هذه المسالمة العظيمة من جانب المنتصر مع المغلوب ضعفت الديانة النصرانية جدا ثم زالت بالمرة من شمال أفريقيا. انتبهوا لهذه العبارة، يقول ولم يكره أحد على الإسلام بالسيف ولا باللسان بل دخل القلوب عن شوق واختيار، وكان نتيجة ما أودع في القرآن من مواهب التأثير والأخذ بالألباب. نعم قد اعتنق الإسلام قوم مشوا وراء منافعهم ولكنهم قليلون بجانب من أسلم عن اعتقاد صادق وميل صحيح، وصار من اللازم أن يثبت الإسلام لمن أراده على يد القاضي ويحرر بذلك محضر يذكر فيه أن المسيحي اعتنق الإسلام عن اعتقاد تام غير خائف ولا مكره. صار من التقاليد المتكررة لابد من محضر يصرح فيه بأنه إيه؟ لم يكره على الإسلام، إذ لا يجد أن يكره أحد على تغيير دينه. ويقول أيضا هنري دي كاستري قرأت التاريخ كله وكان رأيي بعد ذلك أن معاملة المسلمين للمسيحيين تدل على ترفع في المعاشرة عن الغلظة، وعلى حسن المسايرة ولطف مجاملة، وهو إحساس لم يشاهد في غير المسلمين آنذاك. يقول أيضا: إن الدين الإسلامي لم ينتشر بالعنف والقوة، بل الأقرب للصواب أن يقال إن كثرة مسالمة المسلمين ولين جانبهم كان سببا في سقوط المملكة العربية. ومن المظنون أن المسلمين لو عاملوا الأندلسيين مثل ما فعل المسيحيون بالأمم الساكسونية لأخلدت إلى الإسلام واستقرت عليه. يعني لو كان لما دخل أندلس اقتدوا بالنصارى وما فعلوه مع الساكسون كما سيأتي، مذابح يا إسلام يا ذبح فورا بالألاف والملايين. لو كان المسلمين دخل أندلس فعلوا هذا وأكرهوهم على اعتقان في نقل الإسلام لما سقطت دولة الإسلام في الأندلس. يقول: ومن المظنون أن المسلمين لو عاملوا الأندلسيين مثلما فعل المسيحيون بالأمم الساكسونية لأخلدت إلى الإسلام واستقرت عليه، لأنها مع تمتعها بحرية دينها المسيحي كانت كثيرة الانشقاق والأحزاب. وما لنا ولهذه الظنون والتخمينات، وأمامنا أمر واحد ينبغي الوقوف عنده، وهو أن ديانة القرآن تمكنت من قلوب جميع الأمم اليهودية والمسيحية والوثنية في أفريقيا الشمالية وفي قسم عظيم من آسيا، حتى أنه وجد في بلاد الأندلس من المسيحيين المتنورين من تركوا دينهم حبا في الإسلام، كل هذا بغير إكراه، إلا ما كان من لوازم الحروب وسيادة حكومة الفاتحين، ومن دون أن يكون للإسلام دعاة وقوام مخصوصون. يعني ما عندناش جيش تبشيري زي اللي موجود عند النصارى في القديم والحديث، بيمول بالأموال وأجهزة الدعاية وكذا وكذا والمطبوعات والمستشفيات للتجارة بآلام الناس وجذب النصرانية، كما هو معلوم أسلحة التبشير مدفع مع الإنجيل. فيقول هنا: وأمامنا أمر واحد ينبغي الوقوف عنده، وهو أن ديانة القرآن تمكنت من قلوب جميع الأمم اليهودية والمسيحية والوثنية في أفريقيا الشمالية وفي قسم عظيم من آسيا، حتى أنه وجد في بلاد الأندلس من المسيحيين المتنورين من تركوا دينهم حبا في الإسلام، كل هذا بغير إكراه، إلا ما كان من لوازم الحروب وسيادة حكومة الفاتحين، ومن دون أن يكون للإسلام دعاة وقوام مخصوصون. وهو ما يقنعنا بأن الإسلام جاذبية وقوة انتشار، وهو ما يقنعنا بأن للإسلام جاذبية وقوة انتشار، لأنه لا زال ينتشر حتى الآن. يعني الآن لا يوجد سلطة للمسلمين، المستضعفون في معظم أفاق الدنيا وليس لهم دولة مستقلة دينية كالفاتيكان مثلا ولا نفس الإمكانيات، ومع ذلك باعتراف كل هو الكفر على مستوى العالم هو أسرع الأديان انتشارا الآن في العالم. من الذي يكره هؤلاء الدخول في الإسلام؟ من الذي أكره مئات الجنود الأمريكان حينما أتوا لغزو العراق أن يدخلوا في الإسلام أو آلاف منهم؟ ومعدل انتشار الإسلام طبعا هذا حديث سنتحدث عنه، من اللي بيكره هؤلاء؟ وهم قوم أحيانا من كبار المفكرين والفلاسفة والقواد والدبلوماسيين ونحو ذلك. يقول أيضا هنري دي كاتري: إننا نعتقد أن استطلاع حال هذا الدين في العصر الحاضر لا يبقي أثرا. لو تأملنا حال الإسلام الآن في هذا العصر، إننا نعتقد أن استطلاع حال هذا الدين في العصر الحاضر لا يبقي أثرا لما زعموه من أنه إنما انتشر بحد الحسام. ولو كان دين محمد صلى الله عليه وسلم انتشر بالعنف والإجبار للزم أن يقف سيره بانقضاء فتوحات المسلمين، مع أننا لا نزال نرى القرآن يبسط جناحيه في جميع أرجاء المسكونة. أتين دينيه في كتاب له اسمه أشعة خاصة بنور الإسلام، ساعات الواحد يقرا لبعض المستشرقين او الاجانب دول الغربيين واتعجب اقول يعني هل معقول ده ما يعلمش اسلامه؟ بيتكلموا عارفين زيجريد هونجا؟ زيجريد هونجا كاتبه المانيه معروفه، كلم كلام عجيب مدهش. فانا استبعد تماما يعني كيف دي ما اعلنت اسلامه، كما سياتي ايضا في كلام مستشرقه ايطاليه كلامها عجيب جدا في مدح الاسلام. لكن مع ذلك يعني طبعا لا يعدم الاسلام منصفا حتى من ايه؟ من اعدائه. أتيين دينيه بيقول يقول ليس من فخار المسيحية أن تضم في تعدادها أولئك الذين يباعون لها من ولدان العبيد ولا أولئك اللي بيقول يعني بيقول للتبشير نشاط التبشير النصراني ما تفرحوش إن أنتم بتزودوا عددكم بتجيبوا أولاد يتامى تشتروهم أو أولاد العبيد وتاخدوهم في الملاجئ وتربوهم على النصرانية، فدول غلابة يعني نشأوا في البيئة النصرانية زي ما كانوا بياخدوا أطفال البوسنة والهرسك ويحطوهم في الكنائس عشان يربوهم على النصرانية. فبيقول لهم ده مش الفخر، يعني اللي عايز يفخر يشوف المسلمين بيعملوا ايه. يقول ليس من فخار المسيحية أن تضم في تعدادها أولئك الذين يباعون لها من ولدان العبيد ولا أولئك اليتامى الذين ينشؤون في مهادهم نشأة دينية مسيحية. أما الذين يعتنقون الإسلام في وقتنا هذا من المسيحيين وغيرهم فإنما هم الخاصة، الخاصة يعني ناس متميزين في المجتمعات في علمهم وفي أوضاعهم، سواء كانوا من الهيئات الاجتماعية الأوروبية أو الأمريكية، كما أن إخلاصهم في ذلك لا شك فيه لأنهم أبعد ما يكونون عن الأغراض المادية. علية القوم في أوروبا وأمريكا بيدخلوا في الإسلام أبعد ناس شبهة عن كل المسلمين إيه بيمولوهم عشان يشتروا عقيدتهم، لأنهم في أوضاع لا هم محتاجين ماديا ولا هم جهلة بحيث يخدعون بسهولة أو فيش عندنا أي سليب إغراء يعني في الدخول في الإسلام. ومع ذلك يعني واحد زي مراد هوفمان سفير ألمانيا في المغرب أو فلان وسنأتي شرفي بعد بشيء من التفصيل عن يعني رموز في هذه المجتمعات وكبار المفكرين والقوات، ابن مدير البي بي سي مسلم أسلم من مدة، والإخوة الإنجليين بيحكوا لي يقول لي يبقى ماشي جنب أبوه لابس القميص القصير قفطان قصير ولحية وطاقية وشيء من هذا وماشي مع أبيه يعني في بريطانيا هناك. فيعني فالإسلام بيجتذب حتى الفئة الخاصة، يعني هو لا يميز طبعا بين طبقة وطبقة، لكن هو هنا بيناقش إيه؟ إن أنتوا بتاخدوا اليتامى وتربوهم في الكنيسة وتقولوا دول تنصروا أو تشتروا أولاد العبيد يبيعون لكم وتحسبوهم في التعداد، لكن الفخار الحقيقي إن الإسلام طوعية يدخل فيه علية القوم وأعلى أرفع القوم اجتماعيا وسياسيا وعلميا، وهم الذين يدخلون في هذا الدين. أين الإكراه هنا؟ أين الإكراه؟ أين السلطة التي تكره هؤلاء الدخول في الإسلام مع ما يدفعونه من الثمن الباهظ؟ لأن مراد هوفمان نفسه هدد بالفصل من السلك الدبلوماسي إذا أعلن اعتناقه الإسلام، وذلك تحدى وأعلن اعتناقه وكتب كتب كثيرة جدا في الدفاع عن الإسلام. يقول أيضا أتيان دنيان إن الإسلام بلغ من تماسك بنائه ومن حرارة إيمان أهله ما جعله يبهر العالم بوثبته الهائلة التي لا نظن أن لها في سجلات التاريخ مثيلا، ففي أقل من 100 عام ورغم قلة عددهم استطاع العرب الأمجاد وقد اندفعوا لأول مرة في تاريخهم خارج حدود جزيرتهم أن يستولوا على أغلب بقاع العالم المتحضر القديم من الهند إلى الأندلس. يقول أيضا أتيين دينيه المسلمون على عكس ما يعتقده الكثيرون لم يستخدموا القوة أبدا خارج حدود الحجاز لإكراه غيرهم على الإسلام، وإن وجود المسيحيين في أسبانيا لدليل واضح على ذلك، فقد ظلوا آمنين على دينهم طوال القرون الثمانية التي ملك فيها المسلمون بلادهم، وكان لبعضهم مناصب رفيعة في بلاط قرطبة ثم إذا بهؤلاء المسيحيين أنفسهم يصبحون أصحاب السلطان في هذه البلاد، فكان أول هم لهم أن يقضوا قضاء تاما على المسلمين. ثم يقول أيضا إن القدوة الحسنة التي لا تقترن بمحاولة التبشير المتعصلة، بيقارن بين أسلوب اللي بيسمونه المنصرين أو المنصرين وبين القدوة الحسنة الحية التي كان يقدمها المسلمون في تعاملتهم مع الشعوب. فبيقول بيشير لكلمة إيه، إن المسلمين في سلوكياتهم كقدوة، مش واحد بقى بيضبط نفسه عشان الناس تقول الله ده الإسلام جميل وبيمثل إن هو متسامح وكذا، عشان لا، ده سلوك تلقائي جدا لأنه عبادة. ولذلك أكرر كثيرا جدا يعني النصارى لو فقروا وكان عندهم عقول لطالبوا بأن يعودوا من جديد أهل الذمة ويحكمون بالإسلام، لأن لما تقارنوا، وسوف نعقد بعض الدروس في هذا، وضع التسامح الحقيقي في داخل المجتمع الإسلامي مع الأقليات شيء لا يحلمون به، بدل الاستقواء بأمريكا والتآمر على أوطانهم، لو حكم الإسلام لا تضاعفت حقوقه. مش كده وبس، لم يصبح كل مسلم مؤتمن على أن يحافظ على هذه العدود، لأنه ذمة الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعبادة عبادة، يعني يعتبر رعاية حقوق أهل الذمة عبادة من العبادات، فالمسلم يعني يراعيها ويحفظ ذمة الله تبارك وتعالى. فهنا هو بيقارن بين التمثيل اللي بيعمله المبشرين ويستغلوا ألام الناس وفقرهم وجوعهم وحاجتهم لاجتذاب إلى النصرانية، المستشفيات والكتب والأكل وهذه الأشياء، وبين حياة القدوة الإسلامية. يعني أنا بيقفز إلى ذهني حديثتان في مناسبة استغلال الفقر والجهل والمرض. طبعا إندونيسيا باعتبارها أكبر دولة إسلامية من حيث التعداد، نشاط التبشير فيها خطير جدا جدا، يعني هو استغلال حاجة الناس. وطبعا عارفين قصة تيمور الشاطين التي بترت من جسد إندونيسيا بعد المؤامرة العالمية المعروفة. في إندونيسيا نجح يعني المنصرون في أن يكتسبوا مجموعة كبيرة جدا من فقراء المسلمين الذين لا يملكون القوت، كانوا يعطون بقى الأرز والطعام والألبان والسمن والمؤن الغذائية ليكتسبوهم إلى داخل الكنيسة ويدعوهم إلى النصرانية، فانقادوا لهم ويعني أظهروا أنهم مقتنعون بدينهم النصراني وأنهم خلاص يعني، وحددوا لهم معاد عشان حفلة الإيه؟ التعميد تغطيس تغطيس. فجوم كلهم بقى، طبعا الناس بسطاء جدا يعني، وجايين عشان ياخدوا الحاجات من شدة الفقر والحالة. فالمهم القسيس ألقى كلمة وقال إن أنتوا خلاص يعني على وشك كل الوقت في دين المسيح، فكل واحد منكم يتمنى أمنية نحققها له، كلهم في صوت واحد عايزين نحج إلى مكة. يعني بدون أي تكلف، أمنية أي مسلم يعني فقير، إيه أعظم أمنية تمناها؟ إنه يتمنى حج. ففي صوت واحد صرخوا بكلمة الحج إلى بيت الله الحرام. قصة ثانية كان حكاها المهندس محمد توفيق رحمه الله تعالى، الواحد المنصر اسمه جلوي. المهم كان في كنيسة مشهورة في القاهرة قديمة وكانت بتمارس نشاطا تنصيريا، فالراجل الأساسي اللي كان ماسكها فشل فشلا ذريعا، ما عرفش يجيب أي يجتنب أي مسلمين، فسبها الواحد تاني ومشى هو تراجع أمريكا تاني. فالمهم الراجل التاني ده بقى يعني ايه، بدأ يعني يغري الناس بالطعام والأموال والمؤن ويجيبهم للكنيسة عشان يعطيهم، فبدأت الكنيسة تزدحم جدا بالفقراء، مسلمين الفقراء، وهو شعر انه نجح في مهمة التنصير. فبعد بقى للراجل الأساسي في أمريكا يقول له تعالى شوف قد نجحت فيما فشلت أنت فيه، فتعالى شوف انت ان انت كنت اصلا عارف تشتغل فاشل، انظر تعالى شوف نجاحي انا بقى. فجاء من امريكا وحيلقي محاضره بقى في المتنصرين الجدد دول، فالراجل شك في الناس ثاني بقى اللي جاي من امريكا، بص كده في وجوههم يعني ايه شك فيهم، فقعد يتكلم وبعدين قطع كلامه مره واحده قال لهم وحدوه، فكله قال ايه لا اله الا الله. فنظر طبعا للثاني يعني عايز اقول له انت كمان فشلت مش قدك ده هو جايين عشان ياخدوا هذه الاشياء يعني. فاكمل الكلمه في التسامح الى اخره يعني. فيعني موضوع ان دايما ودايما تاريخ التنصير تاريخ قذر تاريخ ملطخ بالجرائم زي ما هو زي ما بيسميها الدكتور محمد عماره التفشير بالمدفع والانجيل الاثنين مع بعض وعملوا جرائم يعني بشعه في بلاد المسلمين في سبيل اقحام الناس في الدخول في دينهم بالاكراه او باستغلال واستثمار الانهم. انظر الى اتيين بنيده بيقول ايه؟ بيقول ان القدوه الحسنه التي لا تقترن بمحاوله التبشير المتعصله. المسلمين كانوا اخلاقهم حسنه لان هذا هكذا هم وهكذا كان دينهم. فمش بيحسنوا اخلاقهم عشان يصطادوا الناس. لا دي طبيعتهم تلقائيا. إن القدوة الحسنة التي لا تقترن بمحاولة التبشير المتعصبة لهي أقوى أثرا في النفوس التقية من مضايقات القصص المبشرين. ولقد اضطر العالم زوزي رغم تعصبه ضد الإسلام إلى الاعتراف بأن الكثير من المسيحيين الذين كانوا في الثانية اعتنقوا الإسلام عن عقيدة. القاعدة التي يجري عليها المسلم في علاقته بأصحاب الديانات الأخرى هي تلك التي حددها القرآن الكريم في قوله تعالى لكم في الآية التالية لكم دينكم ولي دين. وكيف لا يكون المسلم متسامحا وهو يجل الأنبياء الذين يجلهم اليهود والنصارى؟ فموسى بالنسبة إليه كليم الله وعيسى روح الله يجب تبجيله كما يبجل محمد حبيب الله صلى الله عليه وسلم لا نفرق بين أحد من رسله. يعني هل في الإنجيل إذا سألت النصراني هل في الإنجيل إصحاح باسم مريم عليه السلام؟ لا يوجد. لكن في القرآن صورة كريمة تحمل اسم مريم عليه السلام. انظر إلى تكريم مريم سواء في سورة آل عمران أو سورة مريم أو سورة الأنبياء أو سورة تحريم. لا يوجد يعني واحد على ألف من التكريم الذي لقيته مريم عليه السلام في القرآن الكريم في الأناجيل إطلاقا. لا يوجد شيء من هذا إطلاقا. وهل نحن حينما نبجل المسيح أو موسى أو الأنبياء جميعا بنحسن صورتنا عشان يقولوا علينا متسامحين ولا دي عقيدة؟ إذا أخل بها المسلم يخرج من دائرة الإسلام. هل سمعتم عن مسلم يقابل شتم هؤلاء الضالين لرسولنا عليه الصلاة والسلام أو للإسلام أو للقرآن بأنه يشتم الإنجيل أو يشتم المسيح أو موسى على أساس مبدأ المعاملة بالمثل؟ لا، لأن نؤمن بجميع الأنبياء. الطعن في نبي واحد كفر بجميع الأنبياء يحبط إيمانه ويصبح مرتدا عن الإسلام. فيعني هذا كلام أتيين والديورانت في كتاب المشهور جدا قصة إيه الحضارة يقول الحق أن حادث الفتوحات الجلل الذي تمخضت عنه جزيرة العرب والذي أعقبه استيلاؤها على نصف عالم البحر المتوسط ونشر دينها الجديد في ربوعه لهو أعجب الظواهر الاجتماعية في العصور الوسطى. يقول أيضا كان أهل الذمة المسيحيون والزرادشتيون واليهود والصابئون يستمتعون في عهد الخلافة الأموية في درجة من التسامح لا نجد نظيرا لها في المسيحية في هذه الأيام، فلقد كانوا أحرارا في ممارسة شعائر دينهم واحتفظوا لكنائسهم ومعابدهم وكانوا يتمتعون بحكم ذاتي يخضعون فيه لزعمائهم وقضاتهم وقوانينهم. يقول على الرغم من خطة التسامح الديني التي كان ينتهجها المسلمون الأولون أو بسبب هذه الخطة اعتنق الدين الجديد معظم المسيحيين وجميع الزرادشتيون والوثنيين إلا عددا قليلا جدا منهم وكثيرون من اليهود. يقول وحيث عجزت الهلينية عن أن تثبت قواعدها بعد سيادة دامت ألف عام وحيث تركت الجيوش الرومانية الآلهة الوطنية ولم تغلبها على أمرها وفي البلاد التي نشأت فيها مذاهب مسيحية خارجة على مذهب الدولة البيزنطية الرسمية فإن هذه الأقاليم كلها انتشرت فيها العقائد والعبادات الإسلامية، وآمن السكان بالدين الجديد وأخلصوا له واستمسكوا بأصوله إخلاصا واستمساكا، أنساهم بعد وقت قصير آلهتهم القدامى، واستحوذ الدين الإسلامي على قلوب مئات الشعوب في البلاد الممتدة من الصين وحتى الأندلس، وتملك تملكا خياليا وسيطر على أخلاقهم وصاغ حياتهم وبعث فيهم آمالا تخفف عنهم بؤس الحياة ومتاعبها، وأوحى إليهم العزة والأنفة حتى بلغ عدد من يعتنقونه ويعتزون به في هذه الأيام مئات الملايين من الأنفس. يوحد هذا الدين بينهم ويؤلف قلوبهم مهما يكن بينهم من الاختلافات والفروق السياسية. واليورن طبعا شخصية يعني من الشخصيات المعظمة جدا في الغرب، وأشهر كتبه كما هو معلوم إيه؟ قصة الحضارة. يقول أيضا: في وسعنا أن نحكم على ما كان للدين الإسلامي من جاذبية للمسيحيين من رسالة كتبت في عام 1311 تقدر عدد سكان غرناطة المسلمين في ذلك الوقت ب200,000، كلهم ما عدا 500 منهم من أبناء المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام، وكثيرا ما كان المسيحيون يفضلون حكم المسلمين على حكم المسيحيين. يقول أيضا: إن المسلمين كما يلوح كانوا رجالا أكمل من المسيحيين، فقد كانوا أحفظ منهم للعهد وأكثر منهم رحمة للمغلوبين، وقلما ارتكبوا في تاريخهم من الوحشية ما ارتكبه المسيحيون عندما استولوا على بيت المقدس في عام 1099. احنا طبعا نطالبه بالدليل على كلمة قلما. قلما فيه مين حكى ان المسلمين عملوا مذابح وحشية او جرائم يعني حرب كما يقولون؟ فكلمة قلما مش محلها، لانهم لم يرتكبوا شيء، لم يعرف في تاريخ المسلمين ابدا في حروبهم اي نوع من الوحشية اطلاقا. فكلمة وقلما ارتكبوا دي يعني فيها نظر. بيجي رودريك يقول ايضا: انظر الى اي مدى يحترم الاسلام ويوقر الاديان الاخرى ويسمح في ظل الدولة المسلمة بممارسة كافة الشعائر الدينية، فالنصارى واليهود هم اهل ذمة عند المسلمين ما لم يحاربوهم، وقد تمتعوا عبر التاريخ الاسلامي الطويل بكافة امتيازات المواطنين ولم يحدث ان سمعوا كلمة تسيء اليهم. يقول ايضا بجير رودريك: ما أن كان الإسلام يدخل بلدا من البلدان المفتوحة حتى يقبل أهلها جميعا على اعتناقه، ويعاملون معاملة الفاتحين سواء بسواء، يصبحون سواسين، ومن احتفظ منهم بدينه لقي أكرم معاملة. فمصر وشمال أفريقيا والصومال وبلاد أخرى كثيرة هي أمثلة على البلاد التي فتحها المسلمون العرب، فأسلم أهلها وحملوا الإسلام إلى غيرهم وعاشوا أعزة المكرمين في ظل دولة إسلامية مئات من السنين. فلا مجال إذن للمقارنة بين الفتوحات الإسلامية وبين الاستعمار البغيض الذي يسلب الشعوب كل شيء. يقول أيضا: قوانين الحرب في الإسلام تعتبر أكثر القوانين إنسانية ورأفة، فهي تضمن السلامة التامة للنساء والولدان والشيوخ وجميع غير المحاربين، فليس هناك في نظر الإسلام أبشع من جريمة قصف المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة ومساكن المدنيين في المنطقة المعادية، وإنما يجعل الإسلام لهذه المرافق الإنسانية قدسيتها ويحذر من المساس بها. فهذه هي الوصية التي كان ينصي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قادة المسلمين، وكذلك كان موقف الخلفاء الراشدين من بعده رضي الله عنه، بل لقد ظلت هذه سمة بارزة في جميع الحروب الإسلامية على مر العصور. يقول أيضا: الإسلام أذن لرسوله بالجهاد لرفع الظلم والاضطهاد ولإزالة العقبات التي تقف في وجه الدعوة الإسلامية، تلك الدعوة التي لا تكره أحدا على الدخول في هذا الدين، وإنما تدعو الناس إليه وتترك لهم الحرية الكاملة للاختيار. ولذلك ما إن يدخل الناس في الإسلام حتى يتمسكوا به ويستميتوا في الدفاع عنه. إن الإسلام هو دين السلام، السلام مع الله والسلام مع الناس جميعا. جاك ريسلر في كتابه الحضارة العربية بيقول إيه؟ قامت الانتصارات المدوية للعرب على أسباب متنوعة، يتجلى أهمها في الخلق الثاني الذي كان قد تشربه العرب عن الدين الجديد، فقد طبعهم هذا الخلق على جرأة واحتقار للموت جعلهم لا يغلبون. يقول أيضا كان الفتح العربي يملك الرضا الضمني من السكان الذين كانوا يكرهون الإغريق والفرس ويكرهون استبدادهم الديني والسياسي ونظام ضرائبهم الفادحة، ولم يعد الوطنيون قادرين على أن يتحملوا أخيرا هذا الاستبداد المتغطرس من حكام أصبح تفوقهم ضربا من الذكريات. تلك هي الأسباب التي من أجلها استقبلت هذه الشعوب المتاخمة جيرانها ذوي التاريخ الطويل كأنهم ذو قربى قد أقبلوا لتحريرهم من ظلم الغاصبين الأجانب الممقوت. يقول أيضا، انتبه جدا أيضا لجاك ريسلر وهو بيتكلم هنا، بيقول إن المنتصرين، هو هنا طبعا بيشير لمعجزة أخرى من معجزات الإسلام العجيبة العجيبة جدا تتعلق بالمغول والتتار، المغول والتتار، إن إزاي هما اكتسحوا العالم الإسلامي وارتكبوا مجازر فظيعة جدا ووحشية في بلاد المسلمين، دمار وخراب وقتل أعداد المهول. ثم إن هؤلاء المنتصرين وهم منتصرون ويملكون بلاد إسلامية غلبهم الإسلام وغزا قلوبهم فدخلوا في الإسلام. الترك والمغول بعد ذلك صاروا من أعظم جنود الإسلام. هل هنا بقى في أي شبهة إكراه؟ ده هم المنتصرين وهم الذين ذبحوا الأعداد الهائلة من المسلمين. يقول جاك ريسلر إن المنتصرين سيعتنقون دين المغلوبين الذين أنهكوهم، وسوف يجعلون من أنفسهم مدافعين بحماسة عن هذا الدين. وتثير هذه الظاهرة العجب، لكنها ليست من النذرة في تاريخ العالم الإسلامي. هي عجيبة ومش نادرة، لأن في تاريخ المسلمين حدثت مرارا. لقد كان هذا بالنسبة للأتراك السلجوقيين، ثم بالنسبة لأبناء عمومتهم المغول بعد ذلك في القرن الثالث عشر الميلادي، وأخيرا بالنسبة للأتراك العثمانيين في القرن الرابع عشر. وسيظفر الدين الإسلامي بألمع انتصار طيلة الأزمنة الممعنة في ظلال الفشل والغزو. يعني يقول حتى المسلمين بيكونوا في حالة فشل وغزو، عقيدتهم أيضا تغزو قلوب من إيه؟ من يغزوهم. يمكن أقرب مثال هو الجيوش التي أتت في أمريكا الأمريكية في العراق، والمئات منهم إن لم يكن آلاف اعتنقوا الإسلام. فطبعا شيء يلفت النظر جدا، فين الإكراه هنا؟ أين الإكراه؟ جورج ثارتون يقول إن تفاصيل تلك الجهود المدهشة في الفتح الإسلامي تهم المؤرخين السياسيين، ولكن الحالة النفسية للأسس التي تقوم عليها تلك الفتوح فيما يتعلق بالجانبين بالعرب ثم بالروم والفرس هي ذات أهمية كبرى لمؤرخ العلم. لقد سبق للإيمان المسيحي أن تزلزل بالمنازعات اللاهوتية التي امتدت قرونا عديدة والحرمانات المتبادلة، كل ما فرقتين يختلفوا مع بعض يطلعوا قرار ايه؟ حرمان من الجنة ويكفروا المخالفين، هم كلهم محرومين طبعا اذا بقوا على هذا الكفر. يقول فقاد ذلك الى ان استقبل النصارى في الشرق الاوسط جيوش الفاتحين المسلمين على انها منقذة لهم من استبداد الكنيسة الأرثوذكسية. ثم ان الاسلام كان لا يزال غضا موحدا، كما ان المجاهدين المسلمين كانت تملك عليهم لبهم آمال عظام، وكان الإيمان في الإسلام بسيطة كريما ومعتدلا، ومن ذلك فقد كان بالإمكان أن تشيع فيه الحماسة حين البأس إلى حد بعيد، فينقلب المجاهدون حينئذ ذوي حمية، إما أن يبلغوا بها الظفر أو أن يسقطوا دونه شهداء. لقد كان الظفر والاستشهاد عندهم ثيين، أو ثيان يعني، اللي هي إحدى الحسنين، لوثروب ستودل بيقول بقى، وكلهم طبعا كما تلاحظون مؤرخين كبار جدا مشهورين قوي وعالميين، وكلهم بيقروا انها كانت معجزة، انتشار الاسلام شيء خارق للعادة. يقول كان النصر الاسلام، هذا النصر الخارق، عوامل سعادة عليه، اكبرها اخلاق العرب وماهية تعاليم صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم وشريعته والحالة العامة التي كان عليها الشرق المعاصر في ذلك العهد. لقد استطاع محمد صلى الله عليه وسلم وهو يبشر بالوحدانية تبشيرا عاريا عن زخارف الطقوس والأباطيل أن يستثير حق الاستثارة من نفوس العرب الغيرة الدينية الكاملة، وإذ هبوا بنصرة دعوة ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم من بعد ما ذهبت من صدورهم الإحن المزمنة والعداوات الشديدة التي كان من شأنها من قبل الذهاب بحولهم وقوتهم، وانضم بعضهم إلى بعض كالبنيان المرصوص تحت لواء الرسالة في رأسها نور للناس وهدى للعالمين، أخذوا يتدفقون تدفق السيف من صحاريهم في شبه الجزيرة ليفتحوا بلاد الإله الواحد. يقول أيضا لم يمضي سوى اليسير من الزمن حتى كان السواد الأعظم من الأمم المغلوبة قد دخل في دين النبي العربي أفواجا، إيثارا له على ذينك الدينين اللذين صار غاية في الانحطاط والتدني. ولم يكن العرب قط أمة تحب إراقة الدماء وترغب في الاستلاب والتدمير، بل كانوا على الضد من ذلك، أمة موهوبة جليلة الأخلاق والسجايا. في كتاب حاضر العالم الإسلامي لجورج تورتون. يقول أيضا دي مهمة جدا، بيقول إيه برضو، لا من جورج تورتون دي الأخيرة، لوثروب ستودل بيقول إيه، عند اعتبار شأن انتشار الإسلام هذا الانتشار يجب أن تعلم العلم اليقين أن كل مسلم هو بغريزته وفطرته مبشر بدينه ناشر له بين الشعوب غير المسلمة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وعلى ذلك وكثير جدا نجد كل مسلم بيشعر أنه هو إيه، متى ما استطاع أن يدخل كافرا في الإسلام بيعتبرها قضية حياته، ونسمع قصص كثيرة جدا لناس مسلمين عاديين جدا حتى مش ملتزمين وهم اللي بإيه يدخلوا واحد سائق تاكس مثلا ويركب معاه واحد أوروبي أو كذا يرغبوا في الإسلام ويبعثوا لحد بحيث يدخلوا في الإسلام، وممكن يكون أحواله صعبة يعني نفس فهي وده شيء معروف جدا. يقول إن كل مسلم هو بغريزته وفطرته مبشر بدينه ناشر له بين الشعوب غير المسلمة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وعلى ذلك إن نشر الرسالة المحمدية لم يقم به رجال التبشير وحدهم، بل شاركهم فيه جماعات عديدة من السياح والتجار والحجاج على اختلاف الأجناس. ولا يؤخذن من هذا أن لم يكن في المسلمين مبشرين ارتشفوا كؤوس الحمام في سبيل الدعوة الإسلامية، فعديد المبشرين الذين هم على هذا الطراز كثير، وذلك ظاهر في أمر الطرق الدينية مما لا يحتاج إلى برهان. وهذه الأعمال التي قام بها المبشرون المسلمون في غربي أفريقيا، هو برضو التعبير مش دقيق، احنا مش مبشرين، عندنا شيء التبشير زي ما هو قال في الأول، كل مسلم يعتبر نفسه ايه، هو يمكن بيعبر عن الدعاء بكلمة مبشرين، لكن احنا مش تبشير بالمعنى المؤسسة. وهذه الأعمال التي قام بها المبشرون المسلمون في غربي أفريقيا وأوسطها خلال القرن التاسع عشر إلى اليوم لعجيب من العجائب الكبرى، وقد اعترف عدد كبير من الغربيين بهذا الأمر. فقد قال أحد الإنكليز في هذا الصدد منذ 20 سنة إن الإسلام ليفوز في أواسط أفريقيا فوزا عظيما حيث الوثنية تختفي من أمامه اختفاء الظلام من فلول الصباح، وحيث الدعوة النصرانية باتت كأنها خرافة من الخرافات. يعني ده شاهد شاهده من أهلها، واحد من الإنجليز بيتكلم على اندحار ظلام النصرانية أمام شروق وطلوع شمس الإسلام في أفريقيا، يقول إن الإسلام لا يفوز في أواسط أفريقيا فوزا عظيما، حيث الوثنية تختفي من أمامه اختفاء الظلام من فلول الصباح، وحيث الدعوة النصرانية باتت كأنها خرافة من الخرافات. وقال مبشر بروتستانتي فرنسي: ما برح الإسلام يتقدم منذ نشوئه إلى اليوم، فلم يعثر في سبيله إلا القليل. يعني عمر الدعوة الإسلامية ما تعثرت وسقطت إلا قليلا، وما زال يسير في جهات الأرض حتى بلغ قلب أفريقيا مذللا أشق المصاعب ومجتازا أشد الصعاب غير واهن العزم. فالإسلام حقا لا يرهب في سبيله شيئا، وهو لا ينظر إلى النصرانية منازعته الشديدة نظرة المقت والازدراء، فلهذا هو حقيق للظفر والنصر. إذ بينما، انتبهوا لهذه العبارة الجميلة، يقول إذ بينما النصارى يحلمون بفتح أفريقيا في نومهم، فتح المسلمون جميع بقاع القارة في يقظتهم. إذ بينما كان النصارى يحلمون بفتح أفريقيا في نومهم، فتح المسلمون جميع بقاع القارة في يقظتهم. يعني في الواقع مش في الأحلام. نصري هلهل يقول أيضا: إن المسيح عليه السلام وأمه والمسيحيين يحتلون في آيات القرآن الكريم منزلة فريدة، وبالتالي في نفوس المسلمين وقلوبهم، ذلك أن المسلمين يحفظون كلام الله في كتابه ويؤمنون به كل الإيمان، وربما كانوا في إيمانهم العميق هذا أكثر تكريما للمسيح ولأمه من بعض المسيحيين أنفسهم. لا، أنا أقول من كل المسيحيين طبعا، أن تكريم المسيح وأمه لا يتحقق بالصورة التي يحبها الله إلا عند المسلمين. يقول أيضا: خاضت المسيحية الحروب الصليبية ضد الإسلام لإنقاذ الأماكن المقدسة كما يحلو للمؤرخين أن يرددوا، والحروب الصليبية هذه كانت إحدى الأخطاء التاريخية العظمى. المؤلف طبعا نصراني، نصري تلهب. والحروب الصليبية هذه كانت إحدى الأخطاء التاريخية العظمى، فالأماكن المقدسة لم تكن في خطر، ولم يحاول واحد من الحكام المسلمين أن يمحوها أو أن يزيلها من الوجود، بل على العكس من ذلك، فقد تجنب الخليفة عمر رضي الله عنه في فجر الإسلام الصلاة في كنيسة القيامة ضوية الحفاظ على طابعها المسيحي، وكذلك فعل الآخرون على مر الزمن. ينقل أيضا العهدة العمرية التي منحها عمر رضي الله عنه لأهل بيت المقدس، يقول: هل تعدلها عهدة في التاريخ نبلا وعدلا وتسامحا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل القدس من أمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم ولأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم، لا يكرهون على دينهم ولا يضر أحد منهم. يقول سلهم هذا النصراني: أي خاسر حربا من حروب التاريخ حظي بمثل هذه العهدة من غالب منتصر، ويبقى المسلمون في الشرق وفي فلسطين بالذات 300 سنة وألفا، فلا يمس فيها للمسيحي أثر، بل تستمر الكنائس والأماكن المقدسة في حرمة ومنع. أحمد سوسن في كتابه في طريق إلى الإسلام، هذا أسلم، أنا غير متأكد هل هو كان يهوديا أم نصرانيا الآن ما أستحضر يعني، لكن هو يقول إيه بقى بعد ما أسلم: يستحسن بأتباع موسى وعيسى عليهما السلام أن يراجعوا التاريخ الإسلامي ليقفوا على ما يأمر به الإسلام بشأن الرفق بالأطفال والنساء والشيوخ وغير المقاتلين بصورة عامة، ويثبت لنا التاريخ على ذلك أن المسلمين ساروا وفق شريعتهم القاضية بوجوب عدم مس الأطفال والنساء والشيوخ بكل أمانة وحرص حتى في الظروف التي كان فيها العدو المقابل يقتل الأطفال والنساء وغير المحاربين من المسلمين. ويقول أيضا وجد اليهود، وقصتنا مع اليهود دي قصة لوحدها طويلة. اليهود يعني الناس بتتكلم على أعداء السامية كما هنشوف، ذاقوا الويل من النصارى، مذابح وطرد ونفي. وفي كل مجزرة حصلت اليهود ما كانوا يجدون لهم مأوى سوى بلاد المسلمين، سواء في الأندلس أو لما حصلت الطرد من الأندلس هرعوا إلى بلاد المغرب وبقاياهم موجودة لليوم، هرعوا إلى يعني تركيا أو إلى بلاد المسلمين ورأوا الأمان. ولذلك لما الخبيث هذا تاني بكت الملقب ببابا الفاتيكان لما عمل تصريحات من مدة وأثارت ضجة، الغريب جدا أن الذي رد عليه أقوى رد رجل يهودي اللي هو رئيس جمعية السلام الآن أظن في فلسطين المحتلة، كتب يدافع عن المسلمين دفاعا مستميتا ان مصدوع انتشار الاسلام بالسيف والقهر ده ما حصلش، وبيكذب بنديكت هذا وجايب ادله على ان المسلمين كانوا هم الملجا الوحيد لليهود كلما حصلت لهم المذابح والطرد والابعاد. ودي تاريخ طويل يعني ومهم جدا اننا نطلع عليه، فيا ليتهم يعني لا يكون جزاؤنا منهم جزاء سلمار الذي يفعلونه الان باخواننا في فلسطين، هذه الوحوش المنتميه الى البشر زورا. يقول احمد سوسة، انا غالب على الرأي انه كان يهوديا حقيقه لكن محتاج اتاكد، يقول وجد اليهود تحت رايه الاسلام امنا وعدلا اتقوا به شر الاضطهاد والاعتداء، وقد مضت عليهم قرون عديده وهم في خير وثراء. يقول ايضا ان الاسلام، انتبهوا هذا ايضا من عباره مهمه جدا لاحمد سوسة، يقول ان الاسلام شريعه العدل والانسانيه وإنه ينطوي على مبادئ تفوق السيف في قوتها واستقامتها، وأن منهج اللطف في دعوته إلى حقيقة التوحيد يجتذب القلوب ويسحر العقول ويأثر الناس بلا سيف ولا قتال. الجاذبية الكاملة في جمال الإسلام نفسه. بشير أحمد شاذ، هذا أيضا كان كافرا أو كان نصرانيا وأسلم، يقول السؤال الذي كان يقلقني هو أننا نحن النصارى نزعم أن الإسلام انتشر بحد السيف، فقلت لنفسي فلماذا تقبل الناس الإسلام ولا يزالون يعتنقونه في كل ركن من العالم؟ لماذا يهتدي الناس في كل بلد إلى هذا الدين كل يوم دون إكراه أو جبر من أي نوع؟ يقول أيضا بشير أحمد شان، لم يحدث قط في حياتي أن لقيت أو سمعت عن رجل واحد من غير المسلمين أكره على الدخول في الإسلام قسرا. الخونة الأقباط المهجر الخونة اللي بيستقوا في أمريكا كل شوية بيذيعوا أكاذيب وهم فنانون في الكذب أن المسلمين يخطفون بناتهم ويكرهونهم على الدخول في الإسلام، حادثة واحدة فقط فيها، لأنه لو أكره الإنسان إيمانه لا يعتد به، لا قيمة لهذا الإسلام، فالإكراه محله إيه؟ البدن وليس محله القلب. هل يستطيع أحد أن يكره القلب؟ ولذلك ما فيش إكراه على القلب بدليل إلا من أكره بدنه وقلبه مطمئن بالإيمان، فلا عبرة. والإسلام لا يقبل ولا يرضى أبدا إيمان المكره، ملوش أي قيمة ولا يعتد به. هل سمع أحد على الإطلاق في يوم من الأيام أن المسلمين خطفوا نصراني أو نصرانية وأجبروه إذا كنتش هيدخل الإسلام هنذبحك أو نقتلك؟ فهؤلاء الكذابون يعني نسوق إليهم هذه الشهادات التاريخية من أكابر يعني علماء ومشاهير الغرب، وشاهد شاهد من أهلها. يقول بشير أحمد شاذ الذي كان نصرانيا وأسلم، لم يحدث قط في حياتي أن لقيت أو سمعت عن رجل واحد من غير المسلمين أكره على الدخول في الإسلام قسرا. وهذا ينطبق على الناس في الهند وباكستان وفي بقية أجزاء العالم. ففي الهند مثلا ظل الحكام المسلمون سادة القارة وحكامها لعدة قرون، ورغم ذلك بقي الهندوس يشكلون دائما أغلبية السكان، فقد سمح لهم كما سمح لكافة الطوائف الأخرى بممارسة شعائرهم الدينية بكل حرية في ظل الحكم الإسلامي. كما لم يحدث قط أن نزل جندي مسلم واحد على أرض إندونيسيا أو ماليزيا، ومع ذلك فالغالبية العظمى من الشعب الإندونيسي هم من المسلمين، وأكثر من نصف سكان ماليزيا مسلمون، فكيف يزعمون أن الإسلام انتشر بالسيف؟ لقد وجدت على العكس من ذلك أن الإسلام هو دين الرحمة والحب والتعاطف الإنساني، وهذه كلها اتهامات جائرة ومفتريات لا أساس لها من الصحة، وهذه نقطة أخرى من أجلها اعتنقت الإسلام. أما بارتولد شولر فهذا متخصص في ألماني من ألمانيا، متخصص في الدراسات الإسلامية، يقول إن المسيحية والإسلام يقفان موقفين مختلفين في موضوع الأقليات الدينية، إن المسيحية لم تسمح بوجود الأديان الغريبة في أراضيها باستثناء الدين اليهودي، أما في الإسلام فكان يوجد تبادل ثقافي بين المسلمين وغير المسلمين. وهذا الفرق الملحوظ يمكن تفسيره بأن المسيحية شهدت قيام دين منافس لها وهو الإسلام، الذي كان ظهوره إذا تكلمنا من الناحية الواقعية مناقضا لادعاء المسيحية بأنها آخر وحي منزل. أما الإسلام فقد اعترف نظامه الديني منذ البداية بالعقائد الأخرى التي كانت تعيش معه جنبا إلى جنب، وبهذه الطريقة أصبح من الممكن أن ينقل النصاطرة الثقافة الكلاسيكية وأن يقوم اليهود بدورهم في بلاد الأندلس الإسلامية. نيجي بقى الكلام عجيب عجيب جدا لشخصية غريبة وعجيبة، وهي المستشرقة الإيطالية لورا فيجيا فاجيليري. ما أكاد أصدق أن هذه المرأة لم تسلم، مش عائب يعني لم أقف على تصريح لهذا، لكن كلامها كلام عجيب جدا. أنا يعني قرأت لها من قبل أشياء أخرى في مناسبات أخرى عجيبة، يعني في ولائها الشديد وإعجابها وانبهارها بالإسلام، فأنا أتعجب يعني كيف لم أجد اسمها ضمن القوائم الطويلة التي فيها ناس يعني مستشرقين دخلوا في الإسلام. فيعني شوف كلامها بتقول إيه، بتقول إن التاريخ لم يشهد قط ظاهرة مثل ظاهرة الفتوحات هذه من قبل، ومن العسير على المرء أن يقدر السرعة التي حقق بها الإسلام فتوحه، والتي تحول بها من دين يعتنقه بضعة نفر من المتحمسين إلى دين يؤمن به ملايين الناس، ولا يزال العقل البشري يقف ذاهلا دون اكتشاف القوى السرية التي مكنت جماعة من المحاربين من الانتصار على شعوب متفوقة عليه تفوقا كبيرا في الحضارة والثروة والخبرة والقدرة على شن الحرب. ومن أدعى الأمور إلى الدهش أن نلاحظ كيف استطاع أولئك الناس أن يحتلوا تلك المناطق كلها، وأن يثبتوا بعد ذلك فتوحهم على نحو جعل حتى الحروب المتعاقبة قرنا بعد قرن عاجزة عن إخراجهم منها. يعني المسلمين جهادهم لم يتوقف، يفتحوا البلد ينتقل البلد التي بعدها. طيب المفترض بقى ان الجيش معظمه بيخرج يحارب اللي بعده، طب اهل البلد ليه ما تمردوش على الحكم الاسلامي؟ واكيد هم كانوا الاغلبيه. فهي بتلفت النظر لهذه النقطه، ان ما حصلش تراجع ابدا، اي بلد فتحها المسلمون حتى انها ان بقوا على كفرهم كانوا يعني مسرورين وقانعين بحكم الاسلام، فلم يحصل اي تمرد او ثوره من السكان الاصليين على يقول. تقول ولا يزال العقل البشري يقف ذاهلا دون اكتشاف القوى السرية التي مكنت جماعة من المحاربين من الانتصار على شعوب متفوقة عليه تفوقا كبيرا في الحضارة والثروة والخبرة والقدرة على شن الحرب. ومن أدعى الأمور إلى الدهش أن نلاحظ كيف استطاع أولئك الناس أن يحتلوا تلك المناطق كلها، وأن يثبتوا بعد ذلك فتوحهم على نحو جعل حتى الحروب المتعاقبة. ده لما يحصل انقلاب عسكري في أي بلد يعملوا إيه؟ أو أي قلاقل؟ حظر، تجول، ما كانش فيه ساعتها بقى حظر تجول، كله متحرك بحريته، ممكن العادي يتأمر يتأمر، لسه دولة ناشئة. ما حصل شيء من هذا، فعلا شيء يذهل المعقول. يعني كيف ثبتوا أصل ملكهم حيثما دخل، ولما كانت تخرج الجيوش للجهاد ما كان أحد يسور على المسلمين، وأن يثبتوا بعد ذلك فتوحهم على نحو جعل حتى الحروب المتعاقبة قرنا بعد قرن عاجزة عن إخراجهم منها. وكيف استطاعوا أن يلهبوا نفوس أتباعهم بتلك الحماسة الفائقة لمثلهم العليا، وأن يحتفظوا بحيوية نابغة لم تعرفها الأديان الأخرى حتى بعد انقضاء 10 قرون على وفاة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يفرغوا في عقول أتباعهم على الرغم من انتسابهم إلى عصر وثقافة مختلفين كل الاختلاف عن عصر المسلمين الأولين وثقافتهم إيمانا متقدا لا يحجم عن القيام بأي ما تضحية مهما غلت. ليه بيستغرب ليه المسلمين حتى هذا العصر رغم البعد 14 قرن عن بدايات الإسلام ما زال المسلمون عندهم استعداد أن يضحوا بأغلى شيء في سبيل عقيدتهم؟ إيه سر الموضوع؟ أنه دين الحق، مش سر ولا حاجة، هذا هو الوعد الإلهي، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. تقول أيضا لقد تحرك الجيش الإسلامي في سرعة وتتابعت المعارك، تعبير جميل، بتقول إيه؟ وتتابعت المعارك وبدا النجاح وكأنه قد جعل أقدام الفاتحين أجنحة، كانوا بيطيروا في الأرض من سرعة الفتوحات الإسلامية، إن انتصار المسلمين صار كأنهم إيه؟ مش أقدام بيمشوا عليها، دي أجنحة يطيرون بها، وبالتالي ينتشر الإسلام بسرعة فائقة. وبدا النجاح وكأنه قد جعل أقدام الفاتحين أجنحة، فقد ترددت في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أصداء الأنباء البهيجة الحاملة بشائر الانتصارات الرائعة، وقد أتبعت هذه الانتصارات بتنظيم البلدان المفتوحة وتوطيد أقدام العرب فيها، ولم يكن هذا الصنيع، إنها أصبحت دول مستقرة تماما إداريا وأمنيا كل شيء مع جو الحروب ده المستمر، يعني تقول ولم يكن هذا الصنيع أقل إعجازا من الفتوح نفسها، لقد قوضت حضارتان وزعزع دينان، فإذا بفيض جديد من حياة عارمة يتدفق في عروق تلك الشعوب الخائرة القوى، لقد تجلى أمام عيون العالم المندهش دين جديد بسيط سهل يخاطب العقل والقلب جميعا، وأقيم شكل جديد من أشكال الحكومة كان أسمى إلى حد بعيد في خصائصه ومبادئه الأخلاقية من تلك المعروفة في ذلك العصر. وبدأ الذهب الذي كان مخبوءا في صناديق السراء، الأشراف والأغنياء مخبئين الذهب فين؟ في الصناديق. تقول وبدأ الذهب الذي كان مخبوءا في صناديق السراء أو السراء ينتقل إلى أيدي الفقراء مستهلا نظاما من التداول السليم كرة أخرى في ظل من حكومة تسيرها مثل عليا ديمقراطية أمينة. وجد الرجال المثقفون البارعون الأذكاء تشجيعا من النظام الجديد فاستطاعوا أن يبلغوا أسمى المناصب العامة. ومن الممكن القول في اطمئنان أن البلاد المفتوحة عرفت على الرغم من بعض الحالات المحتومة النادرة التي تجاوز فيها الجند حدودهم أثناء الفتح عرف عهدا من الرخاء والازدهار وشهدت غنى لم تشهد أسيا منذ قرون طويلة. وإلى هذا فقد نعمت حياة الشعوب المغلوبة وحقوق المدنية وأموالها بدرجة من الحماية تقارب تلك التي نعم بها المسلمون أنفسهم. تقول أيضا أزعج التحول السياسي والديني العميق الذي أحدثته الفتوحات طائفة من الناس، فراحوا يتساءلون ما الذي أدى إلى حدوثه؟ المعجزة، كيف تفسر هذه المعجزة؟ ولكن كثيرا منهم كان عميا، ما قدروش يشوفوا السبب الحقيقي في السر وراء هذا الانتشار العجيب للإسلام، ولكن كثيرا منهم كان عميا أو كانوا يغمضون أعينهم عمدا هائمين طويلا وعلى نحو يائس في متاهة التخمينات الخاطئة. إنهم تعبير رائع، تقول إنهم لم يستطيعوا أن يدركوا أن القوة الإلهية وحدها كان في ميسورها أن تقدم الحافز الأول لمثل هذه الحركة الواسعة. تفسير وحيد أن هذا مدد من الله، نصرة الملائكة، قوة إيمان الفاتحين. إنهم لم يريدوا أن يعتقدوا أن حكمة الله وحدها كانت المسؤولة عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء الكبار حملت الشرائع عليهم السلام، والنبي الذي ختم سلسلتهم إلى الأبد. إن مثل هذه الرسالة كان يتعين عليها أن تكون رسالة عالمية لجميع أفراد الجنس البشري من غير تمييز وعلى اختلاف الجنسيات والأوطان والأعراق. لقد كان أولئك إما عميا وإما غير راغبين في أن يروا. يقول أيضا كان العرب المنتصرون مستعدين دائما وهو حتى وهم في أوج قوتهم وانتصارتهم لأن يقولوا لأعدائهم ألقوا السلاح وادفعوا جزية يسيرة نصبر عليكم حماية كاملة، أو اتخذوا الإسلام دينا وادخلوا في ملتنا فتمتعوا بالحقوق نفسها التي نتمتع بها نحن. وإذا نظرنا إلى ما أوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم أو إلى الفتوح الإسلامية الأولى سهل علينا أن نرى مدى الخطأ الذي ينطوي عليه الاتهام القائل بأن الإسلام فرض بالسيف، وإن انتشاره السريع الوسيع لا يمكن تفسيره إلا بهذه الوسيلة. أيضا تقول كان المسلمون لا يكادون يعقدون الاتفاقات مع الشعوب حتى يتركوا لها حرية المعتقد وحتى يحجموا على إكراه أحد من أبنائها على الدخول في الدين الجديد، والجيوش الإسلامية ما كانت تتبع بحشد من المبشرين مدفع الإنجيل. أبدا ما حصلش أن حشد بقى يدخل عشان إيه يغري الناس. يقول والجيوش الإسلامية ما كانت تتبع بحشد من المبشرين الملحاحين غير المرغوب فيه. في أوروبا المنصرون بتوع شهود يهوى جيهوفا ويتنس أشد النصارى تعصبا. أحد الإخوة حكى لي في ألمانيا إنه يطلعوا بقى من الساعة 6 الصبح يطلعوا البيوت ويتوقف واحدة مثلا تخبط على الباب، أيوة مين؟ تقول لها عايز بس يعني عايز أجلس معك دقائق معدودة أعرض عليك رسالة المسيح. فيقول لها لا أنا مش محتاج أسمع. فيجي يعني يقفل الباب في وشها بقوة، فتفضل واقفة أمام الباب تخطب ساعة كاملة بدون يأس تدعوه إلى الدخول في ملته. يعني فهم معروفين بالإلحاح الشديد يعني والبرودة. فهي ملاحظة يظهر هنا هذه الصفة يظهر أنها عريقة في المنصرية. بتقول والجيوش الإسلامية ما كانت تتبع بحشد من المبشرين الملحاحين غير المرغوب فيهم، وما كانت تضع المبشرين في مراكز محاطة بضروب الامتياز لكي ينشروا عقيدتهم أو يدافعوا عنها. ليس هذا فحسب، بل لقد فرض المسلمون في فترة من الفترات على كل راغب في الدخول في الإسلام أن يسلك مسلكا لا يساعد من غير ريب على تيسير انتشار الإسلام. ذلك أنهم طلبوا إلى الراغبين في اعتناق الدين الجديد أن يمثلوا أمام القاضي ويعلنوا أن إسلامهم لم يكن نتيجة أي ضغط، وأنهم لا يهدفون من وراء ذلك إلى أي كسب دنيوي. والواقع أن اليهود والنصارى لم يمنحوا حرية المعتقد الديني فحسب، بل عهد إليهم في تولي المناصب الحكومية حين كانت مؤهلاتهم الشخصية من القوة بحيث تلفت انتباه الحاكمين. ننتقل إلى يعني هو تبقي شيء يسير. روجي جارودي الفيلسوف الفرنسي يقول أسطورة أخرى ينبغي القضاء عليها تلك التي أراد الاستعمار الفرنسي فرضها حين طور التوسع العربي بدءا من القرن الميلادي الثامن على أنه تدفق الهمجية الأسيوية على الغرب. يقول أيضا حدثني مبشر في كاميرون وهو يائس فقال إن بعثاتنا تقدم المسيحية على نحو كما لو أن الله لم يظهر في صورة إنسان وإنما ظهر في صورة غربي. فكيف ندهش أمام تقدم الإسلام المذهل في أفريقيا السوداء في عصر الاستقلال إعرابا عن رفض المستعمر؟ يعني إشارة برضو للتمييز العنصري، يعني حتى لما دخلوهم في بعض بلاد أفريقيا في النصرانية في كنيسة للبيض وكنيسة للسود، وفي تمييز عجيب جدا كان. يعني أدوين كالجارلي بيقول إيه؟ لم يحمل المسلمون أثناء غزواتهم المنتصرة أحدا مكن المسيحيين أو اليهود على اعتناق الإسلام، وكل ما طالبهم به أن يسلموا للدين الجديد بالسيادة المدنية والسياسية التي تمثلت في الدولة الإسلامية. يقول أيضا أدوين كالجارلي في القرآن آية كريمة تفيد بالصدق والحكمة يعرفها المسلمون جميعا ويجب أن يعرفها غيرهم، وهي تقول بأن لا إكراه في الدين. كلود كاهن يقول أيضا ويبدو لنا نشوء الإسلام، طبعا لما نستحضر قوله تعالى قول الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا المؤهلات يعبدونني لا يشركون بشيء الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهي مش سر ولا يلغ، هي فعل إلهي، تأييد إلهي لهذا الدين لأنه دين الحق. واضح؟ فدايما تلاحظوا الجماعة الأجانب دول بيتكلموا على أنها فعل معجزة أدهشت عقولهم جميعا. يقول كلود كاهن يبدو لنا نشوء الإسلام مع فتوحاته الخاطفة وكأنها من الأمور الخارقة، ثمة شعب قامل الذكر حتى تلك الفترة من الزمن استطاع أن يجمع كلمته بدافع عقيدة جديدة. يعني فعلا زي ما قال بعضهم إذا كان المسيح عليه السلام أحيا ميتا أو ميتين فإن محمدا صلى الله عليه وسلم أحيا أمة بكاملها، هذه الأمة الخاملة الجاهلة صارت خير أمة أخرجت للناس بهذه الروح التي نفخها فيهم الإسلام. يقول ثمة شعب خامل الذكر استطاع أن يجمع كلمته بدافع عقيدة جديدة، وما هي إلا سنوات حتى بسط سلطانه على الإمبراطورية الساسانية فاطمة وكذلك على جميع الأقاليم الآسيوية والأفريقية التابعة للدولة البيزنطية باستثناء غربي آسيا الصغرى، ثم لم يلبس أن ضم إليه الجزء الأكبر من الثانية بالإضافة إلى جزيرة صقلية واستولى مؤقتا على مواقع أخرى في قارة أوروبا، وهو في الوقت نفسه قد طرق أبواب الهند والصين والحبشة والسودان الغربي وبلاد غالية ومدينة القسطنطينية، فتداعت أمامه أعرق الدول وخضعت لهذا الدين الجديد جميع الديانات التي استقرت في البلاد المترامية الأطراف من نهر سيحون حتى السنغال. ننتقل إلى إيفلين كوبل يقول إن الإسلام لا يعرض لمعتنق الأديان الأخرى بسوء، وهو لا يحملهم على قبول دينه والنزول تحت شرعته، كما أنه لم يحارب الذين لم يعتنقوا دينه ولا عمل على قتلهم وحرقهم وتعذيبهم كما فعل غيره سواه، وآية القرآن الكريم ظاهرة بينة لا إكراه في الدين. طبعا فيه هنا برضو احترام ككلام مهم جدا لجول فيهر المستشرق المتعصب ومع ذلك يعترف ايضا بفضل الاسلام بكلام شبيه مما يعني ذكرنا. عبد الله ويليام هذا اسلم بيقول ان سرعة انتشار الاسلام في العصر الحديث يرجع الى عدم الخلط والخط في اصوله وبنيانه، الامر الذي جعل له مكانا ثابتا في قلوب اهله وكل من تدين به بخلاف النصرانية فإنها مزعزعة الأركان قل ما يكون لها ثبات عند الإنسان بما فيها من التبديل والتغيير والتحريف والتحويش. لقد أفاد الإسلام التمدن أكثر من النصرانية ونشر راية المساواة والأخوة، وهذه الأدلة نذكرها نقلا عن تقارير الموظفين من الإنكليز وعما كتبه أغلب السواح عن النتائج الحسنة التي نتجت من الدين الإسلامي، فإنه عندما تتزين به أمة من الأمم السودانية الأفريقية تختفي من بينها في الحال عبادة الأوثان واتباع الشياطين والشرك، وتحرم أكل لحم الإنسان وقتل الرجال ووأد الأطفال، وتضرب عن الكهانة، ويأخذ أهلها في أسباب الإصلاح وحب الطهارة واجتناب الخبائث والرجس والسعي نحو إحراز المعالي وشرف النفس، ويصبح عندهم قرى الضيف من الواجبات الدينية، وشرب الخمر ولعب الميسر محرمة، والرقص القبيح، ومخالطة النساء دون تمييز منعدمة، يحسبون عفة المرأة من الفضائل ويتمسكون بحسن الشمائل. روم لاندو بيقول ايه؟ في عصر كان السلب والنهب هو القاعدة التي يتبعها كل جيش منتصر لدن دخوله مدينة ما، يبدو العهد الذي أعطاه خالد بن الوليد رضي الله عنه لأهل دمشق إنسانيا إلى أبعد الحدود ومعتدلا إلى أبعد الحدود، ويبدو جليا في الواقع أن الكتائب العربية اعتبرت نفسها محررة للشعب المضطهد وحاملة رسالة الإسلام إليه في آن معا. يقول أيضا روم لاندو: وعلى نقيض الإمبراطورية النصرانية التي حاولت أن تفرض المسيحية على جميع رعاياها فرضا، اعترف العرب الأقليات الدينية وقبلوا وجودها إلى آخره. يقول أيضا: كان الأسبان قد نعموا في ظل الحكم الإسلامي بمعاملة متسامحة تحررية، ولكنهم لم يكونوا الآن بعد انتصارهم النهائي في وضع نفسي يساعدهم على تبني السياسة المتمدينة نفسها، فراحوا يحنثون في حرارة دينية متعصبة بالعهود الغليظة التي أخذوها على أنفسهم باحترام الدين الإسلامي والممتلكات الإسلامية. طبعا هنشوفها بقى في الأندلس. فإذا بهم يحرقون الكتب العربية ويتلقون معظم الآثار التي كانت عنوان تفوق الثقافة الإسلامية. وفي عام 1499 دشن الكاردينال كارمينز برنامجا للتنصير الإجباري الأندلس، شعاره إما المعمودية تغطيص يعني الدخول في النصرانية، وإما الإخراج من البلاد، ونشطت محاكم التفتيش نشاطا رهيبا، وأكره كثير من المسلمين واليهود على مغادرة أسبانيا. وفي عام 1556 أكبر الملك فيليب الثاني من بقي من المسلمين في البلاد على التخلي عن لغتهم ودينهم ومؤسساتهم، حتى إذا كانت 1609 أفضى مرسوم ملكي نهائي إلى ترحيلهم ترحيلا كاملا. ودون المؤرخون عدد المسلمين الذين أبعدوا أو قتلوا ما بين سقوط غرناطة ومطلع القرن السابع عشر بثلاثة ملايين ونيف. جوستاف لوبون يمتدح أيضا يعني حضارة العرب ويثني عليهم بنفس هذا الأسلوب. يقول: ساعد وضوح الإسلام البالغ وما أمر به من العدل والإحسان كل المساعدة على انتشاره في العالم، ونفكر بهذه المزايا سبب اعتناق كثير من الشعوب النصرانية للإسلام كالمصريين الذين كانوا نصارى أيام حكم قياصرة القسطنطينية فأصبحوا مسلمين حين عرفوا أصول الإسلام، كما نفسر السبب. دي لفتة جميلة جدا، يعني هرقل قال: وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت ألا وكذلك الإيمان إذا خانست بشاشته القلوب. فهذا الرجل مشهور جدا طبعا جوستاف لوبون بيقول: كما نفسر السبب في عدم تنصر أي أمة بعد أن رضيت بالإسلام دينا، سواء أكانت هذه الأمة غالبة أم مغلوبة. ما بيحصلش اتجاه العكس، حد يرتد ثاني عن إيه؟ الإسلام سواء منتصرا أو مغلوبا. ثم يقول أيضا: إن القوة لم تكن عاملا في انتشار القرآن، فقد ترك العرب المغلوبين أحرارا في أديانهم. فإذا حدث أن اعتنق بعض الأقوام النصرانية الإسلام واتخذوا العربية لغة لهم، فذلك لما رأوا من عدل العرب الغالبين ما لم يروا مثله من سادتهم السابقين، ولما كان عليه الإسلام من السهولة التي لم يعرفوها من قبل. يقول أيضا: لو وفق موسى بن نصير في اجتياز أوروبا لجعل أوروبا مسلمة. جوستاف لبون هنا بيتحسر على أن المسلمين ما كملوش فتح أوروبا، وأن لو كانت فتحت كان يكون خير كبير لأوروبا. يقول: لو وفق موسى بن نصير في اجتياز أوروبا لجعل أوروبا مسلمة، ولحقق للأمم المتمدنة وحدتها الدينية، ولأنقذ أوروبا على ما يحتمل من دور القرون الوسطى الذي لم تعرفه أسبانيا بفضل العرب. لذلك أفراخ العلمانيين دلوقتي لما يقولوا على الدعاء والإسلام يقولوا عايزين يرجعونا للقرون الوسطى المظلمة، ده جهل فاحش منه، لأن القرون الوسطى دي مظلمة عند أسيادهم في الغرب، كان هم اللي ما يعرفوش. يعني كان في أندلس من ضمن الأشياء اللي يكتشفوا بيها الشخص ده بيدعي انه رجع النصرانية وهو في قلبه مسلم، لو عرف عنه انه يستحم او لو وجد في بيته حمام يستحم فيه، فلو اظهر واحد اي شيء من شعارات الاسلام فكان يقتل، لانه ده معناه انه هو لسه قلبه فيه حب الاسلام وبيظهر التنصر. كان ايه العلامات مثلا؟ من استعمل الخضاب، من كان يغتسل، دي من العلامات اللي كان او وجد اي اثر يدل على انه بيصلي صلاة المسلمين. واضح؟ فالقرون الوسطى دي كانت عندهم هم المظلمة، لكن في نفس الوقت كان يعني أكثر أماكن العالم علما وتحضرا هو بلاد الأندلس طبعا. برنارد لويس بيقول أيضا: الواقع أن الذي غزا أطراف أسس الوسطى لم يكن المسلمين بل كان الإسلام ذاته، فقد كان المتصوفون والمبشرون المتجولون ينتقلون بين القبائل التي لم يتم إخضاعها فيما وراء النهر، ينشرون الدين البسيط دين الكفاح الذي ازداد على الحدود بين الإسلام والوثنية. أليس لختنستا بطر، ما عرفش دي تكون إيدي ولا راجل، بيقول بيتكلم عن الحروب، وبعدين بيقول: ومن الميسور كما يقول مؤرخ تومن بي أن يسقط الدعوة التي شاعت بين جوانب العالم المسيحي غلوا في تكسيم أثر الإكراه في الدعوة الإسلامية. يعني في ناس بتبالغ، حاول تصور ان الانتشار ده نتيجه الاكراه، فبتقول ايه او بيقول ألف دي اعتقد اسمها ست ألف، يقول: اذ لم يكن التخيير لبلاد الروم والفرس بين الاسلام والسيف. تقول اكراه ايه؟ التخيير كان بين الاسلام لم يكن بين الاسلام والسيف، وانما كان التخيير بين ايه؟ الاسلام والجزيه، وهي الخطه التي استحقت الثناء لاستنارتها حين اتبعت بعد ذلك في البلاد الإنجليزية على عهد الملكة أليصابات. جواهر لال نهرو زعيم الهند المعروف طبعا هو هندوسي، بيقول ايه؟ طبعا تعرفون ان ابن غاندي دخل في الإسلام، وله قصة طويلة مع أبيه ابن الهاتم غاندي، فاعتنق الإسلام، ولكن قصة جميلة جدا يعني في المصبر على الاضطهاد الذي لحقه في سبيل ذلك. للنهرو تلميذ مين؟ غاندي. يقول جواهر لال نهرو: المدهش حقا أن نلاحظ هذا الشعب العربي الذي ظل منسيا أجيالا عديدة بعيدا عما يجري حوله، قد استيقظ فجأة ووثب بنشاط فائق أدهش العالم وقلبه رأسا على عقب. إن قصة انتشار العرب في آسيا وأوروبا وأفريقيا والحضارة الراقية والمدنية الزاهرة التي قدموها للعالم هي أعجوبة من أعجوبات التاريخ. ده نهرو الهندوسي بيقول برضو إن أبرز ما يميز هذه الفترة من التاريخ هو الفرق الشاسع بين العرب المسلمين وتعصب النصارى الأوروبيين. يقول أيضا: إذا عدت النظافة عيبا في العرب، إن دي من الحاجات اللي كان بيميزوا بها العرب أو المسلمين على غيرهم، إن إيه؟ الاهتمام بالنظافة. والأوروبيين في الوقت ده ما كانوش يعرفوا أصلا عادة الاستحمام خالص، ما يعرفوش الاستحمام. وده شيء مسجل يعني في أدبياتهم، وإن كانوا ياخدونا حاجتين في الشوارع وتحت النوافذ، يعني شيء عادي جدا، كانوا في غاية الهمجية. فكانت النظافة يعني ايه تدل على ان الشخص ده يبقى عربي اللي كان بيتنظف. فهو هنا جواهر لال نهرو بيقول ايه؟ إذا عدت النظافة عيبا في العرب فقد أسند إليهم عيب آخر، ألا وهو التسامح الديني. ويكاد المرء فيصدق أن ذلك هي التهمة الرئيسية الموجهة للعرب في كتاب رئيس ساقفة فالنسيا الذي وضعه في 1602 بعنوان إلحاد العرب وخياناتهم، وطالب فيه بإقصاء العرب عن أسكانيا، وقد قال إن العرب يحبذون جدا حرية الضمير في الشؤون المتعلقة بالدين، شأنهم في ذلك شأن الأتراك والمسلمين الذين تركوا لأتباعهم الحرية الدينية. يقول نهرو: والعمر ما أجمل هذا المدح الذي قصد به ذم مسلمي أسبانيا الذين يمتازون بتسامحهم الديني في الوقت الذي استرسل فيه المسيحيون الأوروبيون في التعصب والغلظة. زيغريد هونكا دي كاتبة ألمانية عجيبة عجيبة الشأن، لها كتاب رائع جدا اسمه شمس الإسلام تسطع على الغرب، زي لورا فيشيا فاجليري دي إيطالية برضه، كلام غريب جدا بحيث أنت لا يمكن تتخيل أن دي ما لم تسلم. بتقول إيه؟ ولعل من أهم عوامل انتصارات العرب ما فوجئت به الشعوب من سماحتهم، فما يدعيه بعضهم من اتهامهم بالتعصب والوحشية إن هو إلا مجرد أسطورة من نزج الخيال تكذبها آلاف من الأدلة القاطعة عن تسامحهم وإنسانيتهم في معاملاتهم مع الشعوب المغلوبة. أيضا تقول زيغريد هونكا: لا إكراه في الدين، هذا ما أمر به القرآن الكريم، وبناء على ذلك فإن العرب لم يفرضوا على الشعوب المغلوبة الدخول في الإسلام. إلى آخر مدح كثير جدا للمسلمين. طبعا تقول أيضا بطريرك القدس كتب في القرن التاسع الميلادي لأخيه بطريرك القسطنطينية بيوصف العرب فبيقول: إنهم يمتازون بالعدل ولا يظلموننا البتة، وهم لا يستخدمون معنا أي عنف. وتقول أيضا زيغريد هونكا: واستطاع العربي بإيمانه العميق أن يكون أبلغ سفير وداعية لديانته، لا بالتبشير وإفاد البعثات، وإنما بخلقه الكريم وسلوكه الحميد، فكسب بذلك لدينه عددا وفيرا لم تكن أي دعاية مهما بلغ شأنها لتستطيع أن تكتب مثله. أيضا بيقول أو تقول زيغريد هونكا: أوليس من العجيب أن نتساءل لماذا نفسر كما يحل لنا، والعرب المسلمون قد فتحوا فعلا جزءا من أوروبا هو الأندلس، فلم يقضوا على المسيحية التي يزعمون أن شارل مارتل قد حماها، ولم يقضوا على المدنية الغربية التي لم يكن لها وجود. ولك قضوا على المدنية الغربية، ما كانش في مدنية، دي كنتم متوحشين، ما كانش في أصل المدنية عشان يقضوا عليها، ده هم اللي نوروا الأندلس بالعلم يعني والحضارة. مونتجومري وات يقول: لا يعني التأكيد على إخضاع مشرك الجزيرة للإسلام أن الإسلام قد انتشر بحد السيف، إلى آخر كلام في نفس هذا المعنى. ويل بيقول برضو بيلفت نظر شيء غريب جدا، بيقول: وكان المسلمون في كل مكان يخيرون الناس بين أشياء ثلاثة، فإما أن تدفع الجزية، وإما أن تسلم لله الحق وتنضم إلينا، وإما أن تقاتل، ولم يحدث في أي مكان شيء اسمه المقاومة الشعبية، مفيش أي شعب من الشعوب الذين خضعوا المسلمين حاول أن يعني يثور أو إيه أو يقاوم. تقريبا آخر حاجة لويس يونغ بيقول: على الرغم من سجل أوروبا الطافح بالتزمد الفكري واللا تسامح الديني على النقيض من المسلمين، فإنها ظلت ترفض الاعتراف بما للعرب من يد طولة على حضارتهم، وتتجاهل دورهم الحضاري وتقل من شأنهم. ويقول أيضا لويس يونغ: إن التسامح الديني الذي مارسه الإسلام في القرون الوسطى يفوق التسامح الديني الذي مارسته المسيحية في القرون الوسطى، حيث كاد لا يكون هناك أي تساهل ديني مع اليهود أو المسلمين أو الآخرين الذين خضعوا لسلطان المسيحية. وننتهي لننهي بهذه العبارة للويس يونغ أيضا يقول: إن أشياء كثيرة لا يزال على الغرب أن يتعلمها من الحضارة الإسلامية، منها نظرة العرب المتسامحة وعدم تمييزهم فروق الدين والعرق واللون. نكتفي بهذا القدر في يعني هذه البيانات أو هذه الشهادات من أساطين الفكر الغربي والمؤرخين والسافة ونحوهم في الاعتراف بالدفاع. شك أن هذا أبلغ من أن نتكلم نحن في الدفاع عن الإسلام عن مثل هذا، فهذا شاهد من أهلها. فكما يقول الشاعر: شهد الأنام من فضله حتى العدا، والفضل ما شهدت به الأعداء. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.